يقول السائل: ما حكم ترك الحج مع الاستطاعة مع أنه يصلي؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء: إن من ترك الحج مع استطاعته يكون كافرا خارجا من الإسلام، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن جمهور أهل العلم لا يرونه كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولكنه صانع صنيع الكافر باستكباره عن هذه الفريضة، وهذا هو الراجح، لأن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم.